ادعوا انهم تابوا قالوا انا هدنا اليك، فسموا بذلك اليهود. ولا تقل لعلها نسبة الى يهوذا ابن يعقوب، ذاك يهود بالذال، لو كان كذاك لقال يهوديون. لا، الذي عليه أهل العلم الحق أنهم لما قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك أي تبنا، وما زال العام يقول فلان هود من السطح، بمعنى نزل ورجع، ادعوا أنهم تابوا من عبادة العجل. فأصبح هذا اللفظ يدل على بني إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام. فبظلم من الذين هادوا ماذا فعلنا بهم؟ بسبب ظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. طيبات جمع طيبة، وبين تعالى بعض ما كان حلالا لهم وحرم عليهم بظلمهم. فجاء من سورة الأنعام قول ربنا تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما حملت ظهورهما الآية. لكن يوجد غير هذا مما حرمه الله تعالى عليهم عقوبة لهم لأنهم ظالموا. ونذكر أن المسلمين قد حرموا، ولا أقول حرم عليهم، حرموا من الطيبات ما شاء الله بسبب ظلمنا. لو أننا أقمنا القرآن والسنة وعبدنا الله حق العبادة واستقمنا على منهجه وسيرنا في مواكب الهدى والخير لكنا أوسع الناس رزقا وأطيبهم طعاما وأعزهم نفسا. لكن لله سنن لا تتبدل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن وهكذا الذي يظلم هو الذي يبيت في السجن، الذي يسرق هو الذي تقطع يده، الذي يعق والديه الذي يحرم رضا الله. والشاهد عندنا فبظلم يحذرنا الله تعالى من أن نظلم فنتوقع في دنيانا ونخسر في أخرانا. فبظلم أي بسبب ظلم، وأنواع الظلم كثيرة، وحقيقة الظلم وضعك الشيء في غير موضعه. من وضع شيئا في غير موضع ظلم. وبالتفسير البسيط الذي يزحزح الآن إخوانه عن يمينه وشماله وينام، هل هذا مكان نوم؟ ظلم ولا لا؟ ظلم. آخر يدخل أصبعيه ويرفع صوته يغني في الحلقة، هذا محط الغناء، هذا الظلم. والظلم أفظعه أعظمه أن تصرف عبادة الرب الخالق المالك لمخلوق ومعبود. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لأنه يتعلق بحق الله عز وجل. أنا خلقني ورزقني ورباني وكلاني وحفظني وبعد أن ننحني ونتمرق بين يديه ننحني أمام مخلوق من مخلوقاته ونعصر وجب التراب ذلا له وطمعا فيه. أي ذنب أعظم من هذا؟ مرة ثانية يا طلاب الهدى، الظلم حقيقة ما هي؟ وضع الشيء في غير موضعه، وكل من يضع الأمور في غير مواضعها يخسر ويهلك في دنياه وفي أخرى. أحب أم كريم؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صدوهم عن سبيل الله وانصرفوا عنهم لإيثام شهواتهم وأطماعهم ودنياهم وما استقاموا، وصدوا أيضا كثيرا من الناس بالحيل والأباطيل والفتاوى الكاذبة وصرفوهم عن السم وعن الحق. نعوذ بالله أن نكون ممن يصد عن سبيل الله، إلا أننا نشهد واللهم سامحنا أن المسلمين في هذه القرون قد صدوا عن سبيل الله بسلوكهم المنحرف وبحياتهم المضطربة وبمظاهر الفتن وبالانحراف الكامل عن حدود الله، فصرفوا الناس عن الإسلام. وتأملوا جارك الكافر المشرك، لو استقمت عاما وعواما أنت وأسرتك استقامة ربانية حقيقية لا رغب في دينك ولا طالب منك أن تبين له هذا الطريق، فكيف إذا كنت غنيا وهو فقير يسأل عن سبب فقره؟ ما هو؟ إنه البعد عن الله. وما سبب غناك أنت؟ هو القرب من الله. الله يكرم أولياءه، أما يطلب دينك ويبحث عنه؟ لا أشك في أن هبوطنا من أكثر من 1000 سنة تقريبا هو الذي صرف العالم عن الإسلام. لو كانت ديارنا كلها أنوار ساطعة، الطهى والصفاء والمودة والإخاء والحب والولاء، من يغشاها ويدخلها يخرج يتعجب كيف هذه الحياة، من أين جاءهم هذا النور هذه الهداية، ويبحث عنها وينالها. لكن يدخل بلادنا الشرك والفسق والفجور والظلم والفقر والبلاء، كيف نصبح كهؤلاء؟ صددنا وإلا لا؟ أحببنا أم كذب؟ في الجملة يعني، أنا لا أعني بني فلان ولا فلان، وضع العالم الإسلامي صارف للآخرين عن الإسلام، ما عشقوه ولا طلبوه. لما تبجحت روسيا بالاشتراكية ورغبت وكذا، هب الناس كلهم يجون وراء الاشتراكية، حتى كان أصواتنا تردد اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من نعاديها. ولكن خيبهم الله فخابوا. هل من طريق آخر؟ لو يرفع إمامنا رأسه الله أكبر وتتدفق الخيرات والبركات والنور لجاء الناس زرافات ووحدان. أنتم مع قول ربنا تعالى وبصدهم عن سبيل الله؟ صدوا أنفسهم أولا وصدوا غيرهم بسلوكهم المنحرف وبحيالهم ومكرهم وغشهم وخداعهم وأخذهم الربا. أولا نسأل ما المراد من سبيل الله يا معشر المستمعين والمستمعات؟ السبيل الطريق، وسبيل الله الطريق الموصل إلى رضاه والنزول بجواره في دار السلام. وسبيل الله واضحة وإليكم صورتها، هي أولا أن تؤمن بالله ولقائه. هنا آمن بالله وهناك بلقائه، وامشي أحل ما حل الله وحرم ما حرم الله، انهض بما أوجب الله وتخلى عما نهى الله وأنت ماشي حتى تقع باب دار السلام. من يبين لنا طريق الله وسبيله؟ بينه هو في كتابه القرآن العظيم، وزاد بيانه رسوله الكريم. لا حجة لأحد أن يقول ما عرفنا. من بين لنا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي كل ركعة من ركعات الليل والنهار نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الطريق الذي لا يميل يمينا ولا شمالا، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا شركية، ولكن استقامة إلى دار السلام. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يأخذون الربا وإلا لا يأخذون، يعملون للحصول عليه بكل وسائل. وأخذهم الربا، ما هو الربا؟ من أين مشتق هذا اللفظ؟ هذا من رب الشيء إذا زاد وانتفخ، ومنه الرب والعالية. الربا المال الزائد، يقرضك ألفا فيأخذ ألف وخمسين، زاد ولا لا؟ ربا. ومن لطائف هذا الدرس قلنا غير ما مر إن ربا الجاهلية أفضل من ربا الحضرية. كيف؟ ربا الجاهلية في صدر الإسلام وقبل الإسلام، يجيء الرجل إلى أخيه للمال، يقول أقرضني ألفا أو عشرة إلى الحج، إلى الموسم، إلى الحصاد، فيعطيه أخوه. بدل ما يبقى المال في جيبي أو تحت أرضي يدفنه، يعطيه لأخيه. فإذا حال الحول جاء الحج أو الحصاد وعجل، يأتي بكل طواعية واختيار، سامحني ما استطعت أن أسدد ولكن زيد علي، أخر وزيد، أخر هذا الدين إلى عام آخر وزيد شيئا، كذا ولا لا؟ هل ربا البنوك فيه أخر وزيد؟ من أول مرة الألف يزيد فيها مئة، وإذا تأخرت السنة يزيد أخرى حتى يفنى ما عندك. أي ربا وين أفضل؟ ما كيف عرفنا هذا؟ عرفنا بهذه الطريقة. الآن البنوك تستقرض مالا يزيدون نسبة 10% أو 5%، سددت في الوقت أو لم تسدد. ربا الجاهلية لا، فقط يطلب منك قرضا إلى سنة إلى كذا، فإذا حل الأجل وما استطعت قل له أخي وزيد برضايا أخي وزيد. فما السبب في هذا؟ لأن ربا الجاهلية كانت أمة جاهلة وزينه الشيطان لها وعملت به، وربا البنوك ربا اليهود، فلهذا هو شر وأخبث من ربا الجاهلية، لأن هذا وضعه اليهود للسيطرة على أموال الناس. هل عرفتم هذه الحقيقة؟ من يدير البنوك في العالم؟ يا شيخ متى نتخلص من هذه البنوك؟ متى نتخلص من هذه البنوك؟ الحماسيون والزعماء بالثوى نحق البنوك ونستريح. هذا كلام البلهى والمجانين، والله لو قمتم وأحرقتموهم ما زاد ذلك إلا كثرة للبنوك وذلا وإهانة لأربابها. أتريدون أن تعرفوا الطريق لإنهاء البنوك ولا لا؟ وأنتم صادقون ولا؟ الطريق الوحيد، وإن شئتم حلفت لكم بالله، الطريق الوحيد لإنهاء الربا في ديار العالم الإسلامي كلها هو أن ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما كررناه قولا وكتبناه كتابات في رسائل شتى، هو أن أهل القرية الصغيرة أو الحي في المدينة الصغيرة أو الكبيرة، وهم مؤمنون مسلمون يرجعون في صدق إلى الله إلى الإسلام، ومن مظاهر ذلك أن يجلسوا بين المغرب والعشاء كل ليلة في بيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة، يدرسون الكتاب والسنة للعمل والتطبيق لا لمجرد العلم والفهم، كل ليلة لا يتأخر إلا مريض أو ممرض أو حارس مع خائف إن طردنا. النساء الحيض لهن مكان إزاء المسجد ولو بالستائر، والفحول وأبناؤهم صفوفا كالملائكة مؤدبين طاهرين، ويصلون المغرب ويدرسون آية دراسة هذه، يتغنون بها حتى تحفظ، وفوض أيديهم على المطلوب منها، فإن كان عقيدة عقدوها في نفوسهم ولن تنحل حتى يلقوا ربهم، وإذا كان واجبا عرفوه وصمموا على القيام به إن كانوا غير قائمين به، وإن كان مكروها عزموا على أن يتركوه ولو حرقوا ولو صلبوا، وإن كان أدبا على الفور تأدبوا به في سلوكهم وإن كان خلقا تخلقوا به. يوما بعد يوم عام واحد وأهل الحي أو القرية كزمرة من الكواكب. عام واحد وهم مع الله يطرحون بين يديه كل ليلة يتعلمون الكتاب والحكمة. لم يبق في قلوبهم غل ولا غش ولا حسد ولا كبر ولا رياء ولا تعلق بغير الله. وينتهي في تلك القرية كل مظهر من مظاهر الظلم أو الشر أو الخبث أو الفساد. وتتلاقى القلوب فإذا بهم كأسرة واحدة. وحينئذ يفيض المال, والله لا يفيض, لأن هذه الرجعة الصادقة ما يبقى منها نهم ولا شره ولا طمع ولا جري وراء أوساخ الدنيا. يصبح يتلذذ المؤمن بأكلة واحدة يأكلها. وحينئذ يفتح صندوق من حديد ويوضع في المحراب محراب بيت الله. يا أهل الحي, يا أهل القرية, من زاد عن قوته فلسا فليودحه في هذا الصندوق. يا أهل القرية, من زاد عن قوته وحاز في درهم فليودعه في هذا الصندوق, فإنه يحفظ له وقد ينمو إن شاء الله. فيأخذون يودعون في صندوقهم. هذا الصندوق 6 أشهر فقط يمتلئ. معشر الأبناء والإخوان, يا مؤمنات, من يرغب منكم في تنمية ماله سوف ينمى, ومن قال نموه لكم ولإخواننا, أنا فقط أعطوني رأس مالي احفظوه لي. عرفنا من يريد النماء ومن يريد البقاء والحفظ. وننظر في ساحة المدينة والقرية, إذا كانت أرض زراعية ننشئ بذاك الصندوق ماذا؟ مزرعة. ويباركها الله وتنتج بإذن الله, وينمو الصندوق على تلك المزرعة. وإن كانت أرض ليست زراعية ننشئ مصنع لصنع ماذا؟ الإبر, النعال, أدنى صنعاء, وتدر وتغل لبركة الله عز وجل. وهذا الصندوق كل زكوات المؤمنين تودع فيه, الصدقات فيه, الكفارات التي تلزم فيه. أسألكم بالله على من تنفق هذه الأموال, على فقراء ومساكين الحي أو القرية. مع هذا يبقى فقير عاريا مكشوفا, يبقى فقير لا يجد مأوى يأوي إليه, والله ما يبقى. ماذا تم؟ هذا حلم وإلا حقيقة؟ الله الله. عرف هذا اليهود والخصوم, ولن يسمح لكم أن تفعلوا هذا إلا إذا تجردتم من هذه الحياة وأقبلتم على الله. يا أهل الأحياء والقرى في العالم الإسلامي, هذا هو الطريق. دون هذا لن تزول البنوك بل تزداد وتنمو. هل فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ واضحة أو غير واضحة؟ صعب هذه؟ إذن هكذا يبقى الوضع. أما لما الحكومة لما كذا؟ خرافة هذا الكلام. لما؟ تعال معي، مؤمنون وإلا لا؟ مؤمنون. اسمعوا، من الغد لا يقف مؤمن أمام بنك وإن جاء 40 يوما، ما يقف ولا واحد، يحولون إلى مصارف ربانية إسلامية أو يرحلوا. لا إحراق ولا تهديد ولا باطل ولا كذا، نحن ربانيون. فهمتم هذه ولا لا؟ 40 يوم قليلة، 4 أشهر، والعمال يدخلون ويخرجون ولا واحد يدخل. ماذا يسمعون؟ يسرحون الموظفين مع السلامة، انتهينا. ماذا نصنع؟ حولوها إلى مصارف إسلامية كالذي نقول في المسجد. هل فهمتم؟ لا نعيب على بني عمنا اليهود فقط ونحن غارقون إلى أذقاننا. ماذا قال تعالى وهو يعدد معايبهم، جرائمهم، انحرافاتهم، لأنه يريد أن يعود إلى الله، لأنهم أبناء الأنبياء. هذا من الله، يريد لهم أن يعودوا إلى ما كان عليه أنبياء بني إسرائيل. هذا اللوم، هذا العتاب، هذا من أجل ماذا؟ من أجل هدايتهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ونحن نهانا الله عنه ولا لا؟ آيات البقرة واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذي يحارب الله ينتصر. لا إله إلا الله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا بالشعوذة وهذا بالسحر وهذا بالتجهيل وهذا بالغش وهذا بالخداع وهذا بماذا؟ بالرشوة، وهذا بأكل العشوة. لأن الباطل دون مقابل، أكل أموال الناس بدون مقابل. أنا أكل مالك لأني أخذت منك رياس وأعطيت دجاجة، أخذت مني أنت صاع تمر وأعطيتني ريال، ما هو باطل بحق. والذي يأخذ بالرشوة وبالكذب والتجهيل والفساوى الباطلة وكذا، أي مقابل أعطيت أخذه منك؟ إذن وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، الناس أبيضهم وأسودهم، مؤمنهم وكافرهم. إلا أنهم كانوا يقول، الآن يقولون نحن اليهود ما نأخذ ربا فيما بيننا. ثبات، نهانا الله تعالى عن أكل ربا فيما بيننا، أما نحن والنصارى والمشركون لا بأس. ثبهتم، ونهينا نحن ما عصينا ما نأكل ربا. ثبات، أي فيما بيننا، يهودي ما يأخذ من يهودي ربا، لكن يهودي مع عربي مع كذا لا بأس. قال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أما المؤمنين لا لا لا، هيأنا العذاب وأحضرناه وهو موجود للكافرين منهم. أما الذين آثموا كابني سلام وفلان فلان لا. وإلى اليوم كل من عاف الله وآمن به ومشى وراء محمد ورسالته ناجي من العذاب. وعلة ذلك أنه زكى نفسه طيبها وطهرها فأصبحت كأرواح الملائكة في السماء من يحول بينه وبين دخول الجنة. لكن ما دامت ملوثة بالشرك والكفر والذنوب والآثام من يقبله في جواره. ثم قال تعالى لكن الاستدراكية هذه لكن الراسخون في العلم منهم ككعب الأحبار كعبد الله بن سلام كإخوانه هؤلاء الذين راسخوا في العلم. وهذه لطيفة تحتاج إلى درس كامل. عرفتم؟ لأن الذي ما رسخت قدمه في العلم ما أصبح علمه يقينيا في نفسه لا يستطيع أبدا أن يزول عنه أو يتحول أدنى شيء يلعب به ويخرج به عن الطريق. السر ما هو في كوننا علماء, في كوننا راسخين في العلم. فلهذا الذي لا قدم له في العلم راسخ ما من حق أن يفتي, لا حق له. عرفتم؟ ومن هنا معلم مواعظكم غير مأذون له بالفتية. لماذا؟ لأنه ما سخط قدمه في العلم. إيه والله الذي لا إله غيره الراسخ. والآن الأبناء الأحداث المتعنفرون ما عرفوا حتى العلم ولا ذاقوا, مجرد فهم حديثا يفر ضد الإمام مالك الشافعي ويعيب من يكان يعيب. كانوا في المدينة يتدافعون الفتية, يأتفون قلوا اذهب إلى فلان, يذهب إلى فلان أحولك على فلان حتى تعود إلى مالك يضطر يفتي. والمراد من هذا هذا استثناء ولا لا؟ استدراك. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا رسول الله. أما علماء سطحيون سطحيون لا رسوخ في العلم ولا طمأنينة لما يعلمون أدنى شيء ينقلبون وينعكسون. فانظر الراسخين كيف عبد الله بن سلام لو تعرفون كيف أسلم طرح على رسول الله ثلاث أسئلة ما إن أجاب حتى قال أشهد أنك رسول الله. ومعنى هذا يجب علينا أن نرسخ أقدامنا في العلم ولا نكتفي بالسطحيات والظواهر. ويدلك ذلك إذا كنت تخاف الله وتخشاه وتخاف أن تخرج عن طاعته ذي آيات رسوخ علمك بالله عز وجل ومعرفتك له ربا وإلها عليم بذات صدرك مطلع على أحوالك يراك في كل مكان. هذا هو العلم الراسخ. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون منا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يا رسول الله. والمقيمين الصلاة. لماذا ما قال والمقيمون الصلاة؟ هذا من باب المدح. والمقيمين الصلاة شأنهم عظيم. السياق أن يقول والمقيمون الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله جميعا. لماذا نصب والمقيمين الصلاة؟ ذكرت لكم غير ما مر أنك إذا أردت أن تحجز الطريق عن السيارة تضع فيها كيس رمل، منين تمر السيارة لابد تقف. فأحيانا في لغة العرب يخالف الإعراب المعتاد إعراب آخر من أجل أن يقف القارئ أو السامع لما هذا حتى يفكر ويهتدي إلى معنى هذه الآية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، صواب والصابئين معطوف على نقص، لكن والصابئون نصابئون وقفت. إذا تعرف هذا الإخبار وهذا الإعلام لماذا؟ لكذا وكذا، حتى تتدبر وتتفكر. ومع هذا أن المقيمين للصلاة بمعنى كلمة، لو كانوا مصلين قالوا المصلين، قال المقيمين الصلاة ولا لا؟ المقيمون للصلاة يا أبناء الإسلام. قد بينا ألف مرة، هيا بنا نذهب إلى المحافظة إلى مدير الشرطة في القاهرة وإلا في المدينة ونقول يا سيد أعطينا قائمة بأسماء المجرمين هذا الشهر، أو ما يوجد مجرمون موجودون، أعطينا قائمة. أعطانا قائمة بهم 100 شخص. أقول والله لن نجد من بينهم من مقيم الصلاة أكثر من 5%، والباقون من تارك الصلاة والمصلين. كم سنة ونحن نقول جربوا في أي بلد، لأن الذي يجلس بين يدي ربه يتكلم معه الليل والنهار كيف يستطيع أن يعصي ويأخذ عن طاعته فيسرق أو يظلم أو يذبح أو يقتل أو يقول الباطل؟ ما يتأتى هذا أبدا. والمقيمين الصلاة الذين يؤدونها على النمط والنحو الذي أداه رسول الله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أداها مستوفاة شروطها وأركانها وآدابها وسننها، لأنها كما علم أهل الدرس عبارة عن عملية توليد الطاقة. كذا ولنا أبا عبد العزيز، الصلاة عبارة عن عملية توليد النور، وإلنا الحسنات هي النور، وإلنا عملية دقيقة مركبة شرعها الله ونزل جبريل فعلم رسول الله وصلىها الرسول 10 سنوات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه العملية تولد النور للقلب، فمن أقامها ولدت له أنوارا عجيبة، فتظهر أنوار في سمعه في بصره في لسانه في سلوكه، ما يصبح أعمى يتخبط. فلهذا لا يكذب لا يسرق لا يفجر لا يغش لا يخدع لا يحسد لا لا لا، لكثرة أنواره. فكيف إذن يسرق أو يسب أو يقتل أو يجرم حتى يلقى في السجن؟ ما يتأتى إلا ما شد. والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة، المعطون الزكاة. وإن وجدت تاركا للصلاة لا تعجب في أنه لا يزكي، لكن وجدت مقيما للصلاة هياته هياته ألا يزكي أو يعجب عنه. يقيم للصلاة وما يزكي لن يكون هذا. أما المزكي غير مقيم الصلاة فلا تعجب، ما يزكي. ما هو السر؟ الزكاة لتنمية المال وحفظه وبركاته، والصلاة لماذا؟ للأنوار التي تشرق في النفس على السمع والبصر واللسان واليد والرجل. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أخر الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الأمر يتعلق بما هو أهم، لأنهم يدعون الإيمان بالله واليوم الآخر، فبين لهم لو كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر ما كان يحدث هذا الباطل فيهم، إيمانهم صوري ولا قيمة له. فلهذا قال تعالى في بيان الراسخين بالعلم والمؤمنون والمقيمون والمؤتون الزكاة والمؤمن بالله واليوم الآخر هؤلاء كلهم، قال تعالى أولئك الأشراف السامون الأعلون سيؤتيهم ربهم أجرا عظيما. أجر عظيم، كم من مليار يعطيهم قرية، كم بقرة، ما هو الأجر العظيم عند الله؟ دار السلام، الجنة، دار الأبرار، هذا هو الأجر العظيم، فيها أكلك وشربك ونكاحك ولباسك وسعادتك أبدية، لا تمرض، لا تموت، لا تكرب، لا تحزن طول حياتك بلا نهاية. أي أجر عظيم أكثر من هذا؟ قال أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، ألا وهو الجنة دار السلام. من هؤلاء؟ قال تعالى والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمن بالله واليوم الآخر، وكل المؤمنين والمسلمين هؤلاء إذا وصفوا. ومن آمن من اليهود أيضا وأقام الصلاة وآتى الزكاة هو من بينهم. اسمعوا تلاوة الآيات الآن قبل الشروع في شرحها من الكتاب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هذا وعد الله ولا لا؟ ومن أصدق من الله وعدا؟ والآن قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. الآن كأنكم تخرجتم من مدرسة ابتدائية تنتقلون إلى ثانوية، يعني شرح للآيات كما سمعتم شرح عادي فهمنا، الآن نرتقي إلى شرح أعلى. وجربوا أنفسكم. قال معنى الآيات: ما زال السياق في اليهود من أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف الستار عن عظائم ذنوبهم. ففي الآية الأولى سجل عليهم الظلم العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله تعالى، حيث حرم عليهم طيبات كثيرة كانت حلالا لهم، كما سجل عليهم أقبح الجرائم وهي صدهم أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى، وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام الله وقبولهم الرشوة في إبطال الأحكام الشرعية. واضح هذا كلام؟ قال هذا ما تضمنت الآية الأولى. أما الثانية فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود، وهي أولا استباحتهم للربا وهو حرام. استباحوا، ولنا نحن المسلمين الذين يأكلون الربا ولا يستبيحونه، يعني لا يقولون حلال ومباح، ذنب عظيم وقد يغفر الله لهم أو يعذبهم ويدخلهم الجنة. أما من استباحه فقد كفر وخرج من الملة. هذه الحقيقة تأملوها، المستبيح لما حرم الله بأن يقول إيش هذا حرام حرام لا نؤمن بهذا، هذا كفر خرج من الإسلام. ومن قال حرام ولا أدري الظروف ونحن كذا، هذا ما يكفر أبدا، وقد يتوب الله عليه قبل موته، وقد يعفو عنه ويغفر له لحسناته، وقد يعذبه بالنار ويخرجه منها لأنه ليس بمرتد وكافر. أما اليهود استباحوا الربا، قالوا ما فيه ربا حرام. قال أما الثانية فقد تضمنت تسجيل جرائم أخرى على اليهود، وهي أولا استباحتهم للربا وهو حرام وقد نهوا عنه، وثانيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والفتاوى الباطلة التي يأكلون بها، والسحر أيضا، وعندنا سحر قالوا أيضا يأكلون أموال الناس بالباطل ويدجلون. وتعرفون السحر مبدأه منين؟ من اليهود. إلى الآن ما زالوا متفوقين، وكثيرا ما يخطر ببالي نقول لعلهم سحروا بعض حكام المسلمين لأنهم يجتمعون في لقاءات الأمم المتحدة، وإلا كيف رجل اسمه عمر أو أحمد أبوه مؤمن كذا يقول لا إله إلا الله ويمنع شريعة الله، كيف هذا يمكن؟ ممكن سحر فالطعام في كاس شاي يسحر، ولا عجب. قال وأما قوله تعالى في ختام الآية وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فهو زيادة على ما عاقبهم به في الدنيا، أعد لمن كفر منهم مات على كفره عذابا أليما أي موجعا يعذبون به يوم القيامة. وأما الآية الثالثة فقد نزلت في عبد الله بن سلام، في عبد الله بن سلام، وما سمي ابن سلام إلا هو ومن عدا ابن سلام، والمسلمون ما يسمي ولده سلام، هذا اليهود سموه سلام، وفي الصحابة ما في ابن سلام إلا هو وإلا ابن سلام لا بأس. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال وبعض العلماء من يهود المدينة، فذكر تعالى كالاستثناء من أولئك الموصوفين بأقبح الصفات، وهي صفات جرائم اكتسبوها وعظائم من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم. عرفتم السر؟ وما زلنا نقول أيما جماعة من المسلمين في قرية في وادي في جبل أجهلهم أكثرهم فسقا وفجورا، أعلمهم أكثرهم طهرا وصفا، والله العظيم على شرط أن يكون العلم علما راسخا في النفس ثابتا لا يتصور غيره. قال وعظائم من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم إن الراسخين في العلم الثابتين فيه الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأنهم في النجاة من العذاب والفوز بالنعيم في دار السلام شأنهم شأن المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون بما أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل من قبلك وخاصة المقيمين الصلاة وكذا الموتون الزكاة المؤمن بالله واليوم الآخر هؤلاء جميعا وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يعرف كنه فقال تعالى أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. معاشر المستمعين والمستمعات هيا نستنبط نستخرج هدايات هذه الآيات هي تحمل الهداية ولا لا؟ أولا المعاصي تورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة. اي والله المعاصي لله ورسوله تورث الحرمان من الخير في الدنيا والآخرة. من اين اخذنا هذا؟ صبروني. ثانيا حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة. الصد عن الإسلام عظيم من عظائم الذنوب وقد يكون بالكلمة ويكون بالسلوك كما بينت لكم. المسلم يجب أن يكون مسلما ظاهرا وباطنا حتى لا ينتقده كافر ويقول هذا مسلم ويفعل كذا وكذا كيف ندخل لنا في الإسلام. حرمة ماذا؟ حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة. والذين يريدون أفلام الخلاعة والدعاء صدوا ولا ما صدوا؟ ثالثا حرمة الربا وأنه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة. رابعا حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغش والرشوة والشعوذة وما إلى ذلك. من أين أخذنا هذا؟ وأكلهم أموال الناس بالباطل. خامسا من أهل الكتاب صلحاء وربانيون وإلى لا؟ وذلك كعبد الله بن سلام وآخرين. نعم. ما سبب صلاحهم واستقامتهم؟ رسوخهم في العلم. ما أخذوا معلومات طافية وادعوا العلم وغلبتهم شهواتهم وأفتوا بالباطل. الرسوخ في العلم. قال سادسا الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات. والله العظيم فلهذا تلقي المسلمين العلوم الآن في المدارس المادية هل نفع شيئا؟ أي بلد إسلامي إلا وفي وزارة المعارف والتعليم للبنين والبنات بمراحل متعددة الابتدائية الثانوية كلها والمتخرجون بالملايين. أين الطهر والصفاء؟ أين الحب والولاء؟ أين الكرامات؟ أجيبوني لا شيء. ما السبب أساسا؟ ما وضع هذا العلم لتزكية النفوس وتطهيرها؟ نحن نقدم أبناءنا وبناتنا للتعليم من أجل الوظيفة معشر المستمعين، فهمتم هذا ولا لا؟ أما سمعتم والله يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه. فيجب أن تكون علومنا راسخة في النفس ثابتة، تنعكس أنواره على سلوكنا، ما ننطق بغير الحق، ما ننظر إلى ما حرم الله، ما نسمع ما نهى الله عنه، ما نأكل ولا نشرب ما حرم الله عنا. كيف نعود المسجد؟ قلنا خلوا المدارس والجامعات كما هي، حولوها إلى صناعات إن شئتم، وهيا نتعلم الكتاب والحكمة في بيوت ربنا في الساعة التي لا عمل فيها، الساعة السادسة إلى نصف الليل في عمل عند الناس، اليهود النصارى المشركون دقت الساعة الثالثة أوقفوا العمل وذهبوا إلى الملاهي والمراقص والمقاصر، أليس كذلك؟ ونحن لما ما نذهب إلى بيوت ربنا بنينا بنسائنا وأطفالنا نتلقى الكتاب والحكمة؟ ما نستطيع لأننا مسحورون، سحرنا اليهود، ما نستطيع. هيا نمزق هذا الحجاب، نكسر هذا الغل في أعناقنا ونعود إلى الله، خليهم يغضبوا ويبكوا. قال وأخيرا فضل إقام الصلاة، فضل إقام الصلاة لنصب والمقيم الصلاة بدل رفعها في الآية على المدح والتحضيض. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة المؤتي الزكاة، إنه ولي المؤمنين ومتولي الصالحين.